أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. ما لكم في منافقين فئتين والله أكثر بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا يكفرون كما قالوا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم اقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم حاصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، وإن شاء الله رسول الله عليكم فقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فليقاتلوكم ويصرفوكم سلفا ما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث لقيتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وإن قتل مؤمن خطأ فالحي ولقاك مؤمنة وديت مثلها في الله إلا أن يتصدقوا، فإن كان لكم عدو لكم وهو مؤمن فالحي ولقاك فالحي ولقاك مؤمنة، وإن كان لكم بينكم وبينهم ميثاق فديت مثلها في الله إلا والحي ولقاك مؤمنة. فمن يجزى صيام سليم تتابع توبة من الله، وكان الله عليم حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضي الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضي الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن قال لكم سلم لستم مؤمنين تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبلكم من الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فنبينوا إن الله كان بما تفعلون خبيرا. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين لا ذا وفضل الله المجاهدين على القائدين وفضل الله المجاهدين على القائدين ناس عظيمة درجات وكان الله غفورا رحيما. الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أن تكون الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا للمستضعفين من الرجال والنساء والبنات لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرارا كثيرا وسعة ومن يخرج بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع عدو الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقنزلهم الصلاة أن تنظر طائفة منهم معك وبيأخذوا أسلحتهم فإذا اعتزلوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى ليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الذين كفروا لو تكفرون عن أسلحتكم وأثيابكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أعلى من مطر كنتم مضى أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا فإذا اعتزلتم الصلاة فاذكروا الله خيارا وقولوا له على ذنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا اعتزلتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقولوا له على ذنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليم حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وظنهم إذ يبيتون ما لا يرضى بالقول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عن الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم القيامة أم يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرد به بريئا فقد أثم له بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوه وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عنك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نواهم إلا ما أمر صدقة معروف أو إصلاح بين الناس وكيف ذلك ابتغاء مرضات الله بل ومن يؤتيه العظيمة ومن يسافر رسولا من مدينة فليا الأولى ويتبع سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي لما فساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا إلا لعن الله فقال اتخذ من عبادك نصيرا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن هذا الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتقي الشيطان وليم من دون الله يؤخذ نفسه خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات بشيء يحيى النار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات بشيء يحيى النار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات بشيء يحيى النار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من صالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل من صالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وما أحسن دينا لمن استعجله لله وهو محسن متلام لإبراهيم حنيفا وما نحن دينا من الله من استرجعه لله ومحسن وتلامذة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وما نحن دينا من استرجعه لله ومحسن وتلامذة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا وإلهي ما بالسماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويكسونك بالنساء ولله يشركوا فيهن وما يتلى عليكم الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتوا لهن ما كتب لهن وتظلمون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا ليتامى بالقسط وما يفعلوا من خير فان الله كان به عليما واما بخاف من عليها نشوزها بالعاد فلا جناح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا وصلح خير واخرجت نفس الشح وان تحسنوا واتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا فلا جناح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا وصلح خير وحضرت يمد السح وإن تحسنوا واتقوا فإن الله كان بما تفعلون خبيرا وإن مرض خلاف من مليان السوسة فلا جناح عليهما أي صالحا بينهما صلحا وصلح خير وحضرت يمد السح وان تحسنوا واتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. وان استطيعوا ان تعدلوا بين النساء والحرصم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كمعلقه وان تصلحوا واتقوا فان الله كان غفورا رحيما. وان تفرقها يوم الله كل من ساته وكان الله واسعا حكيما وإذا إما بالسماوات وما في الأرض فاحرصن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم واتقوا الله واكفروا فإن لله ما بالسماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وإذا إما بالسماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا فقيرا فالله أولى بهما فلا تستدعوا له أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ويقول بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ألتقون عندهم العزة فإن عزة الله جميعا. وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إلى مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جنة وجميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم من الله قالوا أنكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا أن يسحب عليكم ونحكم المؤمنين والله يحكم بأول القيامة وليس الله للكافرين المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فإذا قاموا للصلاة قاموا قساما يراءون الناس ولا يكون الله إلا قليلا متذبذبين من ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يطع الله فزج له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله العلم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك السليم النار وأن تجد لهم نصيرا. إلا الذين ذهبوا وأصعوا وخصموا بالله ورسولنا ومن ذلك أولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا عليما.